أيوة. حول ماذا؟ حول شمول يعني رسالة الإسلام إلى الإنس والجن، وأن النصوص التي جاءت هي شاملة لهذا، تشمل في عامنا كنا في أصول الفقه، الموضوع احنا طبعا في أصول الفقه مقدمة، فالقياس لبيان أنه باب يعني معرفة ما لم يأتي فيه نص وحكم لأن يعني يعرف حكم فيه عن طريق القياس الصحيح. في بعض الأشياء مو يعني هو بيصدر الرد على نفاة القياس، وإنما يعني في السياق، يعني في السياق. الحمد لله.